اليوم لنا يا أبتا وغدا عند رسول الله. اليوم لنا يا أبتا وغدا عند رسول الله. ليلة مأساة يا زينب انا وهاي اولادك فريديت وادعك يا كرر عني بس هذا اليوم انت ويانا باكر تقصد للمختار اليوم باكر ظلمة صير الدار بويا بويا وش تنفع دنيانا خلافك وش تنفع دنيانا خلافك لا طالت ريح الأعمار بدموع شجون والمصاب نبكيك شهيد المحراب بدموع شجون والمصاب نبكيك شهيد المحراب والمخلوقات يا والمخلوقات تجري العبرات أحلى أحلى أهوى المخلوقات تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا أبت وغدا وغدا عند احكي احكي عمي اليوم وقال من بعدك نصبح ايتام بويا علي بس ما ضعن الليل طول من بعدك نصبح ايتام باكر عيني وشلون ان عيوني تنام علي دهر الشومع لي انا مسدد ويصورنا بسبع اسهام ويصورنا بسبع اسهام محنا ولاع وشهقة ودمعة محنا ولاع وشهقة ودمعة ونوحي وأشجعني وآلام هاليوم وداع وعناق أقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات تجري عبرات صيح عند الآهات تجري عبرات اليوم لنا يا أب وغدا وغدا تجري عبرات في قطر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي بس ما ضعني ليالي طوي والله يطوي من بعدك نصبح أيتام باكر عينك وشلون ان عيوني تنام دمي الشوم دهري الشوم لي انا يسدد ويصورنا بسبع سهام محنا ولوعه وشهقه ودمعه محنا ولوعه ودمعة وشهقة نوحي وأشجعني وآلام هاليوم وداع وعناق أقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات تجري العبرات عند الآهات تجري العبرات اليوم لنا يا أبدا وغدا لنا سمع سمع اليوم لنا يا أبدا وغدا لنا لا ليلة مأساة تجري العبرات لا ليلة مأساة أعلى أعلى تجري العبرات بس ما ضعني ليالي طوي من بعدك مصباح الكيام. خادم للسادة خادم أمانة باكر عينك تغفى بقبرك. اسمع زينب شلون شلون تعاتب الوالدها. باكر عينك تغفى بقبرك وشلون إن عيوني تنام دهر الشومع لأمل سدي ويصوبنا بسبع سهام بويا محنا ولوعة وشهقة ودمعة نوحي وأشجاني وآلام اليوم وداع وعناق أقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات يا تجري العبرات عند الآهات تجري العبرات في قطرة دم بشرياني رتن سفكت قبل دمايك يا أمير المؤمنين علي علي كل قطرة دم بشرياني رتن سفكت قبل دمايك ما أدري شلون أقدر أصبر لو شفتك رابك وراك بقبرك يا ريتي نزلوني بقبرك يا ريتي نزلوني واتويست يا قويا ويا ولا شوفك غايب عن عيني ولا اجرع غصت فرقاك قبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور خبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرات تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا احكي احكي احكي وغدا وغدا عند رسوله اليوم يا تجري العبرات ليلة مأساة تجري العبرات دم راسك يا بويا الجري خادم خادم خادم لخدام الحسين أمر كل قطرة دم بشرياني رتن سفكت قبل دمايك قبل دمايك أنا ما أدري شلون أقدر أصبر لو شفتي ترابك وارد علي قبرك يا رسول نزلوني قبرك يا وتوسد يا ابويا ويايا لا شوفك غايب عن عيني لا شوفك غايب عن اجراح غصت فرقايا قبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور قبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرات تجري العبرات أعلى أعلى أعلى أروى مع الزفرات يا حيدر تجري العبرات يا حيدر دم راسك يا أبويا الجري دم راسك يا أبويا الجري واسيته بدمع المسفوح وصواب صابك يا حيدر واسيته بقلبي المجروح والله يا علي يا علي دم راسك يا ابويا الجري واسيته بدمع المسفوح وصواويل صابك يا حيدر واسيته بقلبي المجروح مو بس روحي تلوح الفقدك محرابك هم ظل ينوح محرابك هم ظل ينوح محرابك محرابك هم ظل بويا بويا كي قفرت دم منك سالت تركت آثاري على اللوح تركت آثاري على اللوح احيا ينعاف دك جبرائيل وبكى مقتلك الانجيل ينعاف دك جبرائيل وبكى مقتلك الانجيل وكذا التوراة عند رسول علي اليوم لنا يا أبدا وغدا عند رسول الله ليلة مأساة يا حيدر تجري العبرات يا حيدر ليلة مأساة تجري العبرات من بعدك يتفجر دمعي تنشف موجات الحساير وعين الحسد دين الباري وعين الحسد دين الباري باكر تغمى بيت ربايان كل ذرة بهل كون تنادي عي كل ذرة بهل كون تنادي يا كعبة أهل الإيمان بهذا العالم ما يتكرر يا حدار مثلك إنسان يا حدار مثلك إنسان وأنا أبكي وأناديك قد عين لا تبكيك وأنا أبكي وأناديك قد عين لا تبكيك تعالوا الأصوات يا حجر تجري العبرات يا حجر تعالوا الأصوات يا حجر تجري العبرات يا حجر اليوم اليوم لنا يا أبتا وغدا ليلة مأساة تجري العبرات ليلة مأساة تجري العبرات طيفك عايش بين عيوني لا شخصك عني بعيد عني بعيد لا ينفع بغيابك صبري لا ينفع بغيابك صبري لا دمعات عيوني تفيد بويا هذي الخلت دمعي يزيد شلون افرح واستبشر بعدك وشلون استقبل هالعيد وشلون استقبل هالعيد آه من قوم جهلوا شهر طاعة قتلوك آه من قوم جهلوك في شهر طاعة قتلوك عين الآيات تجري العبرات يا تجري العبرات يا من عشت وياك سنيني سمعتك خادم خادم لخدام الحسين طيفك عايش بين عيوني لكن شخصك عني بعيد عني بعيد علي لا ينفع بغيابك صبري لا دمعاتي عيوني تفيد بويا وماتم ما امتي صيامك هذا الراعي الخلت دمعي يزيد شلون افرح واستبشر بعدك وشلون استقبل هالعيد آه من قوم جهلوك في شهر طاعتي قتلوك وياي آه من قوم جهلوك في شهر طاعتي من قوم جهلوك في شهر قتلوك عين الآيات يا تجري العبرات قال عين الآيات تجري العبرات يا من عشت ويا كسنيني عطفك ثاني عيشي وياي عيشي وياي واليوم امسى ضيك اوحالي اخر ليلة بعمرك هاي وباشر منتك صيد للزهرة خبرها بلوعة دنياي واخذلها نياشين المحنة واخذلها نياشين المحنة من قلبي ودم عيناي من قلبي ودم حت عيناي أبتاه خذ لي الزهرة من عيني دم على الأرزاء أبتاه خذ لي الزهرة من عيني دم على الأرزاء تلك الصرخات يا أرتجر العفرات يا أرتلك الصرخات أرتجر العفرات دار ليلة مأساة يا جو جو أو تجري العبرات أروى المخلوقات أرتجري العبرات أرعي عند الآهات تجري العبرات دمع الزفرات كمل هو مع الزفرات يا أرتجر العبرات أروك في التورات يا أهوك في التورات يا أرتجر العبرات الأصوات يا أرتجر العبرات أرتعل الأصوات يا أرتجر العبرات أرعين الآيات يا أرتجر العبرات الآيات اسمك أرعين الآيات يا أرتجر العبرات